أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في الخيارات وفي خيار العيب، وقد وصلنا إلى المسألة 164. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كان العيب موجودا، تأملوا لي، يقول: إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف، بلي، إذا كان العيب موجود في أغلب أفراد ذلك الصنف، يعني مثلا قضية الإمام، قضية الإمام في الحقيقة الأمة في ذلك الزمان أكيد يعني كانت عندكم فرد معلومات حول هذه المسألة في صدر الإسلام. طبعا هذه الحالة هي قبل الإسلام، الإسلام في الحقيقة إجا من أجل أن يقضي على قضية العبودية وقضية الرقية، ولذلك تجد المشرع الإسلامي من أجل أن يقضي على هذه الظاهرة ما قضى عليها يعني دفعة، وإنما في الحقيقة قضى عليها بالتدريج. بلي، فكان هناك عبيد وكان هناك إماء، بلي، فهذه الأمة تباع وتشترى كأي سلعة، كأي حيوان بالضبط، مثل الشاة، مثل البقرة، مثل الجمل، والعبد كذلك هم يباع ويشترى مثل أي حيوان يباع ويشترى. لذا إحنا فقهانا يذكرون هذا الباب في باب بيع الحيوان، ومن ضمن بيع الحيوان بيع العبد. نعم، فالحقيقة هنا السيبوبة في الحقيقة أنت ما تقدر تلقى فرد أمة، ما تقدر يعني نادرا ما تجد أمة تباع وتشترى تجدها شنو؟ تجدها باكر، وإنما الأعم الأغلب من الإماء في الحقيقة تجدهن شنو؟ تجدهن ثيبات. ليش؟ لأنه في الحقيقة هذه الأمة إما عند البائع، إما عند المشتري، إما عند الدلال وما شابه ذلك، فعملية جدا ربما صعبة أن تجد ماذا؟ أن تجد ثيب، أن تجد باكر من الإماء. إذن في الحقيقة هذا العيب موجود في أغلب أفراد الصنف، وهنا الإماء، بلي، ولا سيما في الكبيرة، تملي لولا، ولا سيما في الكبيرة. أسا ربما الصغيرة بلي ممكن، ولكن الكبيرة هذه إذا تلقى لك فرد أمة وهي باكر وكبيرة، فهذا فرشي يعني جدا جدا جدا راقي في الحقيقة والواقع. لذا هنا السيد السيستاني يقول: إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف، أغلب أفراد ذلك الصنيف ماذا؟ بل عيب موجود، مثل الثيبوبة في الكبيرة من الإماء، بل مولانا مثل الثيبوبة في الكبيرة من الإماء، فالظاهر هنا بل فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه. فالظاهر عدم جريان حكم العيب ماذا؟ عليه بعد من حتى لو اشتراها هذا الشخص ووجد هذه المرأة وجدها ثيبا في الحقيقة هذا لا يعتبر شنو عيب، لأنه في الحقيقة هذا موجود في أغلب أفراد هذا الصنف من النساء الإماء، نساء الإماء. واضح إن شاء الله؟ فإذا شخص اشترى لأمة كبيرة ووجدها ثيبا لا يعتبر عيبا. لماذا؟ باعتبار أن هذا العيب موجود في أغلب أفراد ذلك الصنيف. إن شاء الله صارت المسألة واضحة. بلي مولانا العزيز، مسألة من جديدة. يقول السيد: لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم مولانا العزيز، لا يشترط شنو في العيب؟ أن يكون موجبا لنقص المالية. لا يشترط هذا الأمر في الحقيقة والواقع. لا يشترط هذا في الحقيقة والواقع. نعم، المهم إنه يقال عنه عيب. أمل لي لو لا، يقال عنه عيب كما قرأنا في قضية العبد الخصي. نعم نعم نعم، كما في العبد الخصي مثلا، هذا خب هو عيب، ولكن هذا لا يوجب نقص المالية، بل لعله يوجب شنو؟ زيادة في المالية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. فإذا لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، بل ربما يوجب العيب ازديادها، يعني ازدياد المالية. كما مثال الآن، كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين. نعم ذا رأسين، هذا بالعكس، هذه إذا راح يشتريها مع أنها عيب، لأنه خوب الحيوان أبو الرأسين خوب يعني فرد عيب يعتبر، لأن إحنا قلنا سابقا العيب هو الذي على خلاف الجري الطبيعي والخلقة الأصلية، سواء كان نقصا أم شنو لم يكن نقصا بل كان زيادة. وهنا شنو؟ زيادة في الحقيقة. كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين فإنه قد يبذل بإزائها، هذه الدابة هذه الحيوانة، مال كثير من قبل بعض المهتمين، دول اللي مهتمين بعالم الحيوان مثلا، ربما مثل هيك حيوان في الحقيقة والواقع يبذل له المال الكثير من أجل أن واحد يحصل عليه في الحقيقة والواقع. بلي مولانا، بلي، بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات. بلي بلي بلي، تأمل لي. ولكن السيد حفظه الله يقول ماذا؟ ولكنه على كل حال عيب. ولكنه على كل حال، بلي بلي، ولكنه على كل حال عيب. هذا عيب، حتى لو كان يبذل بإزائه المال الأكثر يقال له عيب. بلي، يحق للمشتري أن يفسخ البيع به. يحق للمشتري أن يفسخ العقد، يحق للمشتري أن يفسخ البيع، ولكن لا يثبت له الأرش. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ولكن لا يثبت له الأرش في الحقيقة والواقع. بلي مولانا، الأرش لا يثبت له، بلي لا يثبت هنا. لماذا؟ لعدم موضوعية للأرش. لماذا؟ لأنه هذا يبذل بإزائه المال الكثير في السوق. يعني الآن لو يعرضونه في السوق في الحقيقة يباع بمال كثير، لذا ما راح تصير شنو موضوعية للأرش في الحقيقة. فهنا المشتري يخير بين الرد، رد هذا الحيوان إلى بائعه، والإمضاء، يمضي البيع ويأخذه. أما أرش ماكو. لماذا؟ لأن ماكو موضوعية، لأن بس يعرضه في السوق راح ينطون أكثر من القيمة مالته، بالتالي هذا المشتري لابد راح ينطي ماذا؟ يعطي مال إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى البائع. بلي مولانا، واضح إن شاء الله. إذن لا توجد موضوعية للأرش في هذا المورد. نعم نعم مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة 166. يقول السيد السيستاني: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود، بلي حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعد العقد قبل القبض. هنا عندنا أمران، هنا في هذه المسألة عندنا أمران. الأمر الأول، يقول السيد السيستاني: نحن قلنا بأن الخيار متى يثبت؟ يثبت بالعيب الموجود حال العقد، هذا هو الثابت. زين، هذا المطلب الأول، إنه يثبت لي الخيار إذا اشتريت هذا الموبايل وحال العقد كان شنو فيه عيب، هذا ما لا إشكال ولا ريب فيه، يثبت لي الخيار بأن إما أرجعه وإما أمضي البيع، وإذا صرفت به شنو يثبت لي الأرش. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، يثبت لي الخيار متى؟ بلي فيما إذا حدث العيب بعد العقد. وقبل ما شنو؟ قبل أن أقبض الموبايل، قبل أن أقبض الموبايل. افرض إنه يريد البائع يسلمني الموبايل أو السيارة أو ما شابه ذلك، وقعت انكسرت، اندعمت السيارة، القلوب انكسر مثلا، وهكذا. الآن بعد أخو مقابض أنا كمشتري، مقابض المبيع، بلي هنا يجوز. السيد السيستاني يقول: يجوز رد العين بهذا العيب الذي حدث وين؟ بعد العقد وقبل القبض. تأملت الآن؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نقرأ هذا المطلب، وإذا أكو فرد فرع آخر إن شاء الله نأخذ في هذه المسألة. يقول السيد: كما يثبت الخيار، يقول يريد يقول هكذا إنه كما يثبت الخيار، كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك، يعني كما ثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، يثبت الخيار بالعيب الحادث بعده، يعني بعد العقيد وقبل القبض، يعني قبل لا المشتري يقبض المبيع، قبل لا يقبض المشتري المبيع. فهنا بلي مولانا العزيز، فهنا يجوز رد العين بهذا العيب الحادث بعد العقيد. إن شاء الله صار واضح. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، مطلب آخر في هذه المسألة، وفي جواز أخذ الأرش به بهذا العيب الذي حدث بعد العقد. إذا لم يتمكن من الإرجاع، خب الآن أنا أجرين العقيد على شراء هذا الموبايل، بلي أنا قبل لا كمشتري قبل لا أسلم الموبايل وقع وانكسر من ايد البائع. احنا قلنا يجوز للمشتري ان يرجع هذا الموبايل المن الى البائع. خب نقول ما يخالف المشتري ياخذ الموبايل ولكن ياخذ قرش. يصير ياخذ القرش لو ما يصير ياخذ القرش؟ ها يصير ياخذ القرش لو ما يصير ياخذ القرش؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. واضح ان شاء الله؟ بلي بلي بلي بلي. هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله: وفي جواز أخذ الأرش به بالعيب الذي حدث بعد العقد وقبل أن يقبض ويستلم المشتري هذه العين، إذا لم يتمكن من الإرجاع، إذا لم يتمكن من الإرجاع، إذا ما قدر يرجع المبيع إلى البائع، قولان، بلي قولان أظهرهما الجواز. يعني قول يقول بأنه لا يأخذ القرش، إما المشتري في الحقيقة إما يأخذ المبيع يمضي البيع، وإما يرجع المبيع إلى البائع. والقول الثاني يقول لا يجوز، بلي أظهرهما الجواز، يجوز أن يأخذ القرش بهذا العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض، الجواز إذا لم يكن العيب. ولكن هذا العيب شنو؟ بلي إذا لم يكن العيب بفعل المشتري، إذا لم يكن العيب بفعل المشتري، بلي مولانا العزيز. وإلا إذا كان العيب بفعل المشتري فلا خيار له، فلا خيار له بعد شنو؟ فلا خيار له في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وطبعا توجد بعض الروايات على هذه المطالب، أنه العيب الذي يحدث بعد العقد وقبل القبض. عندنا مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مبيع تلف قبل قبضه، تأمل، فهو من مال بايعه. بل مولانا العزيز. وكذلك ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع من مال من يكون؟ هذا الشخص يسأل الإمام، قال عليه السلام: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه. بل مولانا العزيز. واضح صار إن شاء الله؟ بل مولانا، بل مولانا. نعم نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني حفظه الله في مسألة 167: كيف القرش، كيف يؤخذ القرش؟ بلي بلي مولانا العزيز، كيف يؤخذ القرش؟ القرش كيف يؤخذ؟ هذا كلامنا هنا في الحقيقة. بلي كلامنا هنا الآن، القرش كيف يؤخذ؟ القرش كيف يؤخذ؟ في الحقيقة القرش، يعني افرض الآن أنا اشتريت كتاب، واضح صار إن شاء الله؟ افرض أو افرض اشتريت موبايل مثلا. بلي موبايل اشتريت. هنا هذا الموبايل وجدت فيه عيب. أنا افرض اشتريت هذا الموبايل من البائع ب12 دينار. افرض انه اشتريت الموبايل بشقد؟ ب12 دينار. انا والبائع، انا المشتري وشخص اخر هو البائع، رحت اشتريت من المحل مالته في الدكان الذي يبيع به الاجهزه الموبايل، اشتريت من عنده الموبايل ب12 دينار. رحت للبيت لقيت شنو؟ لقيت عيب في هذا الموبايل، وجدت عيب في هذا الموبايل. مرة هذا الموبايل، مرة هذا الموبايل يعني من اشتريته ب12 دينار، رحنا إلى السوق إلى أهل الخبرة، رحنا إلى السوق إلى أهل الخبرة، قالوا بأن الموبايل يسوى 12. كملت لو لا؟ قالوا بأن الموبايل يسوى شقد؟ يسوى 12. زين، هذا الصحيح، الصحيح يسوى 12. ياب المبيع شقد يسوى؟ قالوا المبيع يسوى شقد؟ 10. المعيب الخربان يسوى 10 دنانير. هنا البايع شقد لابد ينطيني؟ ينطيني، بلي مولانا العزيز، ينطيني دينارين، ينطيني دينارين. هذا التفاوت بين الصحيح والمعيب، خلي يصير عندكم واضح. هذه إذا لقينا الموبايل الذي اشتريته ب12 لقيناه قيموه أهل الخبرة قالوا ب12، ياب المعيب اللي مثله بيش قالوا ب10 دنانير. هنا البايع يشيل دينارين ويعطي المن؟ يعطي إلى المشتري، يرجع له يعني دينارين يرجع له. واضح صارت إن شاء الله؟ زين، هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة ماكو فرد مشكلة، ما فيها فرد صعوبة ولا بها أي شيء. لكن حكينا مولانا في الصورة اللي يتناولها السيد السيستاني، لأن هذه الصورة واضحة سهلة ما يتناولها الفقير، بلي ولكن يتناول الصورة شوية اللي بها تعقيد، اللي بها شوية دقة. نعم، أنا رحت اشتريت الموبايل ب12 دينار، هاي الصورة الثانية، رحت لأبو المحل لأبو الموبايلات، الموبايل ب12 دينار، بل الموبايل ب12 دينار. زين، رحت للبيت وجدت فيه عيب. رحت لأبو المحل، رحنا لأهل الخبرة، أبو المحل قال خلنا نروح لأهل الخبرة، قيمنا الموبايل، ايش قد طلع الموبايل؟ ب15 دينار الصحيح. فاذا الظاهر، بحسب الظاهر انه كان ابو المحل متساهل وياي، بلي باع لي ب 12، اما قيمته بالسوق ايش قد؟ 15 دينار. الزين، بعدين المعيب ايش قد؟ قالوا المعيب يابا مثل هذا الموبايل ايش قد؟ 10 دنانير. إذن هنا التفاوت بين القيمتين جياد، بين الخمسطعش والعشرة، التفاوت هو الثلث. الثلث هنا 5 دنانير بين الخمسطعش وبين العشرة 5. احنا ما نحسب 5، ما نقول 5، وإنما نقول التفاوت هنا الثلث. تأملت لولا؟ بلي، فالتفاوت هنا بين الخمسطعش وبين العشرة هو الثلث. فهنا المشتري مو ياخذ 5، بل مولانا العزيز مو ياخذ 5 الذي يتفاوت بين ال15 وبين ال10، وانما المشتري هنا ياخذ ثلث الثمن المسمى الذي جرى عليه في العقيد، عندما أنا اشتريت الموبايل ب 12 دينار ثلث ال 12 ايش قد؟ ثلث ال 12 ثلث ال 12 ايش قد يصير؟ بلي مولانا العزيز، ثلث ال 12 يصير 4 دنانير، يصير 4 دنانير. بلي مولانا العزيز يصير 4 دنانير. فالبائع ايش يدي يرجع لي؟ مو يرجع لي 5 دنانير، وانما يرجع لي 4 دنانير الذي هو ثلث الثمن المسمى في العقيد، كأرش المن، كأرش للبيع الذي وقع في المبيع. صار واضح ان شاء الله؟ بلي مولانا. نطبق هذه المسألة. يقول السيد السستاني في مسألة 167: كيفية أخذ الأرش، كيفية أخذ الأرش. وطبعا عندنا في الحقيقة روايات عن أهل البيت عليهم السلام. بلي مولانا العزيز ما رواه طلحة بن زيد، ما رواه والمستفاد من هذه الرواية أيضا، حيث قال عليه السلام: ثم يرد البائع على المبتاع يعني المشتري فضل ما بين الصحة والداء، يعني ما يفضل بين الصحيح والمعيب، يعني التفاوت، يعني نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم نعم نعم. فإذا نقرأ المسألة: كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا، أولا قومه صحيح جد يسوى، ثم يقوم معيبا كم يسوى، ونلاحظ النسبة، هل النسبة 10%، 15%، 5، ربع، ثلث، نصف. ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى، الثمن الذي جرى عليه العقيد، ثم ننقص من قيمة الذي وقع عليه العقد كما شرحنا في المثال. بلي، هو الآن السيد السيستاني حفظه الله يضرب مثال، هذا المثال هم موجود وين؟ موجود في منهاج الصالحين مال السيد الخوئي رحمة الله عليه. فإذا قوم صحيحا بثمان دنانير ومعيبا بأربع دنانير، يعني صحيح بثمان دنانير قومنا، المعيب بالسوق قالوا مثلا هذا الموبايل بأربع دنانير. هذا مثال آخر غير المثال الذي أنا جبته، انتبهوا على ذلك. هذا مثال آخر يجيب السيد الخو غير المثال الذي أنا جبته قبل قليل. بلي مولانا العزيز، فإذا قوم صحيحا بثمان دنانير، بلي مولانا، ومعيبا بأربع دنانير، وكان الثمن جيد، بلي وكان الثمن 4 دنانير، وكان الثمن 4 دنانير، ينقص من الثمن النصف. ليش؟ لأن النسبة بين 8 والأربعة 2، يعني النصف، النسبة بين 8 والأربعة جيد النصف في الحقيقة والواقع. إذن إحنا راح ناخذ من البائع جيد، راح ناخذ دينارين، ينقص من المبيع الذي اشتريته من البائع دينارين في الحقيقة والواقع، وكان الثمن 4 الذي جرى في العقد بيني وبين البائع، ينقص من الثمن نصف وهو 2، وهكذا قس على ذلك. زين زين مولانا العزيز. يقول في الكلمة الأخيرة في هذه المسألة: ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، أولا إلى أهل الخبرة، وثانيا وتعتبر فيهم الوثاقة. واضح إن شاء الله؟ ليش يا مولانا نرجع لأهل الخبرة؟ يقول لأن أهل الخبرة حجة. بلي مولانا، الآن تصير طبيب وين تروح؟ لأهل الخبرة الطبيب. إذا تريد تبني لك بيت وين تروح؟ تروح للمهندس البنا. إذا تريد تسوي لك فرد غرفة مع الأخشاب وين تروح؟ للنجار. بلي مولانا العزيز، بلي. إذا تريد مثلا عندك مسألة شرعية وين تروح؟ تروح للعالم، هم تروح إلى إنسان جاهل. بل لأن أهل الخبرة حجة، والسيرة جارية على العمل بقولهم، والشارع الأقدس أمضى هذه السيرة. وإن شئت قلت بتعبير مختصر، إن وظيفة الجاهل الرجوع إلى العالم. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فهذا في جانب أهل الخبرة. وأما في جانب الوثاقة، بل مولانا، إذ مع عدم الوثوق لا يمكن اتباعه، ولا دليل على اعتبار كلامه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وبهذه المسألة 167 ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.